الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وفيه قال: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا رضي الله عنه: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. ففي هذا الحديث، وإن كان الحديث فيه ضعف، ولكن من تعلق بشيء وكل إليه، وتعلق الإنسان بالأشياء وجعلها سببا وهي ليست بسبب، فهذا من الشرك الأصغر والعياذ بالله. فمن أجل ذلك ينبغي على الإنسان أن يحذر من هذه التصرفات، وأن يحذر من هذه الأفعال التي مآلها إلى الشرك ومآلها إلى غضب الرحمن سبحانه وتعالى. ففي هذا الحديث: من تعلق تميمة، أي علقها متمسكا معتقدا فيها أنها تجلب له النفع وتدفع عنه الضر، فهذا خرز. كانوا يعلقونها يعتقدون أنها تدفع عنهم الآفات، أو تدفع عنهم البلايا، أو تدفع عنهم النقم أو المصائب. فهذا يعني كما قال أبو السعدات: التمائم جمع تميمة، وهي خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم، فأبطله الإسلام. فهذا دليل أنهم كانوا يعتقدون أنها تمائم للدواء والشفاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. هذا على قول من يصحح هذا الحديث، فأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا عليه بألا يتمم له أمره أو أموره. ومن تعلق ودعة أو ودعة بفتح الواو وسكون المهملة، وبعضهم فتح. ما هذا الودع؟ هذا الودع شيء يخرجونه من البحر يشبه الصدف. ماذا يعتقدون فيه؟ يعتقدون أن هذا الودع يصرف العين فيتقون به العين. والناس ما أكثرهم في هذه الأزمان من خوفهم من العين، وإذا أصابه شيء بسبب ذنوبه أو تقصيره في جنب الله قال: هذا بسبب العين. أولا وقبل كل شيء، تذكر قول الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فلا نعلق كل ما أصابنا من بلاء أن هذا من العين. أولا نقول: هذا بذنوبنا، فالإنسان بذنبه يصاب هذه المصائب، وهذا تخفيف من الله عز وجل. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. من يعمل سوءا يجزى به، أي ما يصاب به من الأمراض والأسقام والآلام والأحزان والهموم وما شابه ذلك. من يعمل سوءا يجزى به، وهذه رحمة من الله، حيث أن العبد يتخلص من ذنوبه في الدنيا قبل أن يلقى الله عز وجل، فيلقى الله عز وجل وليست عليه خطيئة. وهذا من حبه لك سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل يعجل لك بهذه العقوبة العاجلة قبل الآجلة، لأن العاجلة أكبر وأخزى. فينبغي على الإنسان أن يرجع إلى الله، فلا يعلق هذه الأشياء بالعين، وإن كانت العين حق كما قال عليه الصلاة والسلام العين حق. وقال عليه الصلاة والسلام من رأى من أخيه شيئا فليبرك، يعني رأيت شيئا يعجبك من أخيك من فصاحته من بلاغته من جماله من كثرة عياله من كثرة ماله من مما رزق به من الفطنة والذكاء وما شابه ذلك، فقل بارك الله لك أو أدعو له بالبركة، اللهم بارك، أي بارك له فيما وهبته وأعطيته، هكذا لقوله عليه الصلاة والسلام هلا بركت. أما قولنا تبارك الله فهذا ما ليست من السنة، لأن تبارك الله هذا وصف الله عز وجل بالبركة، فقد كثر خيره وبركته سبحانه وتعالى، وليس هذا الفعل متعد، لكن بارك الله لك هذا متعد، أي أن البركة من الله لك، بخلاف تبارك الله أي أنك توصف الله بالبركة، فكأنك ما فعلت شيئا، كأنك ما فعلت شيئا. فقوله فلا ودع الله له هذا دعاء عليه بأنه لا يبقى في دعة، أي في سكون ولا في خير ولا في عافية، لأنه تعلق قلبه بشيء جعله سببا وهو ليس بسبب، فهذا فيه يعني التنفير من التعلق بالتمائم أو بالودع أو بالخرز أو بأي شيء. بعض الناس ما يعلق لا خرز ولا يعلق شيء من هذه التمائم، وإنما يعلق ريال فرنسي مثلا أو ريال مغربي، ويزعمون على أن هذه اعتقادات أن كذلك تصرف الشياطين وتصرف أشياء عنهم، هذا ما هو بصحيح، هذا ليس بصحيح. لا بد لك إذا فعلت شيئا أن يكون عندك مستند شرعي أو مستند حسي حقيقة يدل عليها، فهذه الأشياء كلها من الشركيات والعياذ بالله، وأن مآلها إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله إذا اعتقد فيها الضر والنفع من دون الله عز وجل، أو أن لها شيء من التصرف أو شيء لها من التأثير، فهذا لا ينبغي ولا يجوز لك أن تعتقده يا عبد الله. قال المصنف رحمه الله ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا الأثر وإن كان فيه انقطاع لكن المعنى له أصل، وهو أنه إن رأينا إنسان علق خيطا في رقبته أو في عضده أو في معصمه أو في وسطه يتقي بذلك شيئا، كما رأى حذيفة رضي الله عنه هذا الرجل أنه علق هذا الخيط من أجل الحمى، علاج للحمى، وهذا ليس له أصل لا شرعي ولا حسي، فينبغي على الإنسان يتقي الله عز وجل وأن يبتعد عن هذه الأشياء، ولا يفعل إلا ما كان مأذون به في الشرع أو كان له تأثير حقيقة بالحس، كما ذكرت لكم في الدرس السابق كان يأخذ مضاد حيوي للالتهاب، فإذا بلع الحيوان هذا المضاد الحيوي فنعم له تأثير، لأنه ثبت بالتجربة أنه ينفع لالتهاب الحلق أو لالتهاب معين في جسد الإنسان. كذلك إذا أخذ المسكن وهو يشتكي من صداع أو من حمى فانخفضت الحمى فنقول الحمد لله هذا علاج، وإن كان الحمى لها علاج شرعي ولها علاج آخر حسي، فهذه المسكنات تنزل وتخفض الحمى، والعلاج الشرعي أبردوها بالماء، فإن الحمى من فيح جهنم، فإن الحمى من فيح جهنم. وبالفعل إن رحت للمستشفيات أول ما يبادروا بالكمادات الباردة هذه حتى يخفضون هذه الحرارة وينزلونها، وهذا قد أرشد إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، استدل بهذا كثير من أهل العلم على أن السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين يستدلون بالآيات التي وردت في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر حتى ينفرون الناس من الوقوع في هذا الشرك الأصغر حتى لا يصل الأمر وتدرج إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله. باب ما جاء في الرقى والتمائم. الرقى جمع رقية وهي عبارة عن تعويذات ونف، فالإنسان يقول بعض التعويذات من كتاب الله أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام أو من الكلام المباح الذي ليس فيه شيء من التوسلات بغير الله أو الاستغاثة بغير الله، أو كان ينادي الشيطان الفلاني أو المارد الفلاني أو ما شابه ذلك من أمور الشركية، فلهم أسماء ينادونها. فإذا ما حصل شيء من ذلك وكلما قرأ أو تكلم بكلام مباح نفث فهذه تسمى رقية، والأصل فيها الحل حتى يأتي دليل على التحريم. فنقول أعرض علي رقيتك، إن كان من القرآن فلا إشكال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وإن كان من السنة فلا إشكال فالسنة وحي، وإن كان من الكلام المباح رتب كلاما عبارات نمقها فقالها ليس فيها استغاثة بغير الله وليس فيها دعاء غير الله فلا بأس في ذلك. قال أعرضوا علي رقاكم ما لم تكن شركا، ما لم يكن فيها الشرك. فبعض الناس يقول تمتمة أو يقول بعض الكلمات التي فيها طلسمة كما يقال طلاسم، وليست واضحة العبارة ولا هي موضحة، وفيها الدعاء غير الله عز وجل والاستغاثة بغير الله عز وجل، بل لا يفعل الرقية إلا بعد أن يتقرب إلى وليه من الجن ببعض الأمور الشركية، فلا يفعل شيئا من الرقى إلا بعد أن يذبح له أو أن يفعل بعض الأمور الكفرية والعياذ بالله، كأن يضع والعياذ بالله المصحف في أماكن القذرة أو النجسة أو يكتبه بالشيء النجس، فهذا هو استمتاع الإنس بالجن بأنه ما يحقق له مراده إلا بعد أن يكفر بالله، واستمتاع الجن بالإنس أن يحقق له الكفر، فإذا كفر بالله عز وجل عند ذلك يقوم بخدمته. وقالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض، فلا بد لنا نتقي الله عز وجل. والتمائم قد سبق بيانها، جمع تميمة وهي عبارة عن خرزات يعلقونها في أعناق صبيانهم يتقون بها العين، وهذا من أمور الجاهلية فأبطلها الإسلام كما سبق من كلام أبي السعدات رحمه الله. قال في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. فهذا الوتر يأخذون القوس فيسحبون من هذا القوس الوتر البالي القديم ويعتقدون فيه اعتقادات أنه يقي من الشرور، يقي من العين، يقي من البلاء، وين يضعونه في رقبة البعير حتى الإنسان يحصن بعيره، وهذا التحصين غير شرعي لأن هذا جاء فيه النهي، وبل أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تقطع، أمرنا إيش؟ أن تقطع. الناس الآن يضعون المصحف في السيارة ويعتقدون بذلك أنه يدفع عنهم البلاء والعين الحاسدة، وهذا لا أصل له. والبعض الآخر يرسم كف في الخلف هكذا على أساس أن هذه في وجهك، عرفت؟ والبعض الآخر يعلق من الخلف قطعة من أكرمكم الله من النعل يجعلها من الخلف، واعتقادات بعضهم زجاجة وبعضهم خرزة وبعضهم فصوص يتقون بها العين، وهذا لا أصل له. فينبغي على الإنسان أن يأخذ بالأسباب الشرعية. الأسباب الشرعية أن تحصن نفسك، تحافظ على الأذكار، إذا اشتريت شيئا من هذه السيارات لك أن تقول اللهم سلك خيرها وخير ما جبلت خير ما صنعت ما صنعت له، ما في بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اشترى بعيرا أو جارية قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، ما في بأس. فهذه من الأسباب الشرعية. أما الأسباب الغير الشرعية مثل هذه الأوتار فلا تفعل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى وأمر بقطعها، وكانوا يعتقدون فيها اعتقادات. قال المصنف رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. قوله إن الرقى والتمائم والتولة شرك، قد سبق بيان أن الرقى منها ما هو شرك وما هو ما ليس بشرك، فالذي فيه استغاثة ودعاء غير الله وإلى غير ذلك، أو دعاء غائب أو ميت أو ولي، فهذا من الشرك. أما إذا كانت من القرآن أو السنة أو الكلام المباح فهذا ليست من الشرك. وقوله التمائم قد سبق بيانه أنها خرزات، هذا شرك لأنه جعلها سبب وهي ليست بسبب. والتولة شيء يصنعونه النساء، يذهبون إلى الكهان، يذهبون إلى السحرة، يذهبون إلى المشعوذين، هذه التولة يعتقدون فيها أنها تحبب الزوج إلى الزوجة، تعمل له عمل، هذا شرك ما يجوز. فينبغي على الإنسان يتقي الله عز وجل، وأن المرأة تتقي الله عز وجل، إن الله كتب لها أن تبقى مع زوجها مع إخلاصها في عشرتها الزوجية مع زوجها، وأنها تحافظ على حقوقه وتقوم بما أوجب الله عز وجل عليها من الحقوق، وهو كذلك يتق الله عز وجل فيها ويعاشرها بالمعروف، إمساكهم بمعروف أو تسريح بإحسان، هذه كلها مطلوبة. فينبغي على الإنسان يتق الله عز وجل ولا يفعل شيئا فيه غضب الرحمن. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.